كان الجلد اللي فيه العلامات بيتقشر. أيوة بيتقشر لوحده. خفت وقفلت المية وما كملتش الاستحمام، قلت يمكن مرض جلدي أو عدوى. رحت جبت كريم مرطب للبشرة وبدأت أدهن جسمي، حسيت براحة شوية ومر اليوم. جوزي ما لاحظش حاجة برغم أنه كان واضح أن أنا قلقانة وخايفة، هو فكر أن أنا متضايقة، ووقتها بصراحة أنا كنا شادين مع بعض يعني. تاني يوم دخلت أنام وجوزي قاعد برا في الصالون بيتفرج على التلفزيون، لكن فجأة وأنا نايمة صحيت على حد بيشد الغطا عني. حاولت أتحرك ما عرفتش، حاولت أصرخ، الصرخة طلعت ما اختفتش ولا حاجة، لكن ما حدش سمعني. حاولت أمسك في أي حاجة ما عرفتش، قلت أقرأ قرآن بس سمعت صرخة غضب وحسيت بشدة من شعري عنيفة جدا. الشدة تسببت أن أنا اتشديت من على السرير وقعت على الأرض. وأنا على الأرض قدام السرير، لما بصيت من تحت السرير نظرة مش مقصودة، شفت الناحية التانية من السرير تحته في رجلين حد واقف. أنا شبه اتشليت واتخرست، وبدأت أسمع حاجة بتتردد في وداني وبيقول لي أنت مراتي. في اللحظة دي جوزي دخل وبيقول لي أنه لما دخل ما كانش داخل على صراخ ولا داخل على أي حاجة، ده داخل عادي جدا، واتصدم من منظري وأنا مرمية في الأرض. حكيت له كل اللي حصل، حسيت أنه يعني بياخدني على قد عقلي. لما صحينا تاني يوم المراية بتاعت الإزاز بتاعت التسريحة متكسرة ومتفتفتة مليون حتة وقع في الأرض، والغريب إن احنا ما سمعناهاش ولا شفناها وهي بتتكسر. فضلت خايفة كتير، بسمع عن قصص اللبس والرعب والحاجات دي. جوزي قال لي إنه هيجيب حد معالج ونشوف إيه الحكاية. بعد كام يوم جه فعلا مع جوزي، وكانت ماما موجودة معايا وقعدت جنب مني. بدأ الراجل ده يقرأ عليا، وبدون ما أشعر لقيتني عناية بتزغلل وعايز أنام. شفت نفسي واقفة جوه بيت حيطانه طين، طين ناشف أسود مليان شقوق، وفي عقرب خرج من بيت وكأن أنا بطير وبشوف الحاجات يعني، خرج من بيت بعيد بتاع ناس أعرفهم قرايب جوزي. العقرب فضل ماشي لحد ما وصل عند البيت اللي أنا فيه، ودخل من شق واسع في الحيطة وجه عند رجلي الشمال ولسعني لسعة مؤلمة جدا وسابت علامة. فقت من الحالة اللي أنا فيها لقيت جوزي وشه أصفر تماما وأمي بتعيط. أنا مش عارفة إيه اللي حصل لأن أنا كنت في شبه فقد الوعي. لما سألت ماما وجوزي محدش فيهم قال لي حاجة معينة، كأنهم بيتهربوا من الإجابة، بس من الواضح إن في حاجة. سألني المعالج إيه اللي أنا شفته، فحكيت له، فاكتفى بجملة إن شاء الله خير يا بنتي، وكمل قراية قرآن حوالي 5 دقايق، وبعدين أخذ جوزي على جنب بعيد عني واتكلم معاه شوية وبعدين مشي. صحيح بعد كده ما حصليش حاجة وتقريبا نسيت الموضوع أنا وجوزي، بس افتكرته لما ربنا رزقني ببنتي الوحيدة لقيت على رجلها وحمة شبه لسعة العقرب اللي كانت في الرؤية بالظبط. لحد ما أنا بحكي لكم القصة دي أنا بترجى أمي وجوزي يحكولي اللي حصل، والاتنين رافضين تماما. ولما ضغطت على ماما قالت لي احنا اقسمنا قسم لنهاية عمرنا مش هنحكي حاجة. احمد بيقول في يوم كان اهلي مسافرين وانا كنت راجع من الشغل وكنت تعبان جدا، دخلت نمت، اول ما روحت في النوم حسيت حد جاي بيصحيني بغلاسة وبينادي علي باسمي، احمد احمد قوم. صحيت وقلت اكيد اخواتي جم وهم اللي بيرخموا عليا، فقمت بدور عليهم ما لقيتش حد في البيت خالص، واكتشفت اني قافل الباب بالترباس من جوه، يعني لو جم مش هيعرفوا حتى يدخلوا، لازم انا اللي افتح لهم. المهم قلت يبقى اكيد ده كان حلم ولا حاجه يعني، علشان هم يعني مفكر فيهم وحشني. لسه داخل علشان انام النور اتقطع، فتحت باب الشقه لقيت ان بيتنا بس هو اللي نوره اتقطع وكانها قافله يعني، والعماره كلها منوره. فتحت تابلوه النور اللي هو مفاتيح النور يعني علشان اشوف ايه القفله اللي حصلت، لقيت مفيش حاجه. نزلت رحت قعدت في مدخل العمارة شوية، وبعدين قررت أطلع مرة تانية، ما أنا هعمل إيه يعني. بس لما طلعت لقيت النور رجع. المفاجأة كانت أني لقيت المخدة بتاعتي والبطانية متطبقين ومحطوطين مش في مكانهم لكن على كنبة الأنتري. أنا قلقت وفضلت قاعد وأنا حاسس أن الليلة دي غريبة ومش هتعدي على خير، وفي نفس الوقت خايف أكلم حد من أهلي أو جيراني يقولوا عليا جبان، وفي نفس الوقت أنا عندي فضول برضو. رحت عند التلفزيون أشغله، أقلب في القنوات، كل ما اجيب قناة قرآن

قفلت الباب ورجعت تاني، لكن مرة تانية سمعت صوت خبط أقوى من الأول، وسمعت أصوات ناس كتير عمالة تجري فوق كأنهم بيجروا ورا بعض. المرة دي كانت جاية من الدور التاني المقفول اللي فوقينا بتاع الشاب اللي مات غريب. خدت عصاية معايا وطلعت قلت هو في حرامي فوق ولا إيه؟ كنت طالع على السلم وأنا متوتر. وصلت للدور التاني والدنيا كانت ضلمة شوية، بس ما كانش في حاجة غريبة أو شيء يلفت الانتباه. لسه جاي ألف وانزل، لمحت بطرف عيني خيال اتحرك بسرعة واختفى. أقسم لك بالله العظيم إنه كان خيال حمادة اللي مات. نزلت على السلم وأنا مصدوم، وطلبت من أمي إن احنا ناخد بعضنا تاني يوم الصبح ونمشي. لكن فضلنا طول الليل سمعين مامة حمادة وهي بتنادي عليه تاني زي ما كانت بتنادي قدام البحر عليه. صديقة لينا بتقول من وانا صغيرة وانا حاسة ان انا مش طبيعية، مش عارفة ايه السبب. زمان كنت سمعت ان ماما اتزحلقت في الحمام وهي حامل فيا، ولما كانت تزعل من بابا كانت تدخل الحمام تفضل تعيط وهي حامل فيا برضو. الله اعلم. انا فاكرة وانا صغيرة كنت بشوف بنت صغيرة لابسة جلابية بتلعب في صالة البيت وانا الوحيدة اللي كنت بشوفها، بس عمرها ما اتكلمت معايا بالرغم ان انا اكتر من مرة كنت بحاول اتكلم معاها. كبرت شوية وبدأت اقول لنفسي دي تخاريف او احلام، وانا صدقت الوهم والتخاريف دي، خصوصا ان انا ما بقتش اشوفها واختفت. احنا ساكنين في بيت عيلة مع عمامي، البيت مكون من 3 ادوار، واحنا ساكنين في الدور الاخير وفوق مننا السطوح، والدور اللي تحت مننا في شقة عمي بس مقفولة لانه مسافر، وجنب منها اوضة ضاب عاملها مخزن صغير. وفي يوم كنت راجع من الدرس وكان يعني وقتها برضو صغيرة، طلعت السلم اول ما وصلت الدور التاني اللي فيه شقة عمي المقفولة لقيت الباب مفتوح والنور منور، فرحت وقلت عمي رجع. لسه جاي ادخل شفت جوه واحدة ست لابسة عباية سودة ومنزلة الطرحة على وشها. وقفت واتجمدت في مكاني وخفت، اتحركت وخبطتني في كتفي ونمشيت نزلت. فضلت بص عليها وانا متجمدة، قلت حد من اخواتي بيخوفني. ناديت على اخويا وناديت على اختي على اساس انهم بيضحكوا عليا، بس مفيش حد جه. لما طلعت الشقه كل اخواتي فوق، محدش فيهم نهائي كان تحت. بعد كده لما كبرت عرفت ان بابا كان اشترى اوضه نوم قديمه بتاعه واحد قريبنا مات من مده وكان حاططها في المخزن، بس برضو فضلت في دماغي ان اكيد دي تهيؤات وتخاريف وكنت اصلا طفله. عدت الأيام لحد ما بقيت في ثانوي والموضوع بقى غريب، وبقيت أصلا بخاف من خيالي. وفي يوم كنت راجع من امتحان أولى ثانوي لقيت الشارع عندنا مقلوب وفي شرطة والناس والجيران واقفين في الشارع. لما سألت عرفت إن في واحد جارنا ساكن لوحده في آخر الشارع مات جوه الشقة، وفضل 5 أيام محدش عارف إنه مات. الجثة كانت في وضع تحلل طبعا، أنا معرفوش، بس سمعت إنه كان راجل عجوز ومفيش حد بيزوره غير كل فين وفين، وأسرته وأبنائه سايبينه. رجعت البيت وحاولت أشيل الحادثة دي من تفكيري، وخصوصا أن زي ما قلت كنت في فترة امتحانات، فطلت أذاكر طول الليل وكنت مركزة في كتاب المادة اللي معايا. وفجأة برفع وشي شفت قدامي شخص قاعد على الأرض وعينيه حمراء ووشه أسود وشكله مرعب جدا، وبعدين اختفى في جزء من الثانية. بعدها أنا صحيت، معرفش أنا عيني غفلت إمتى وإزاي، وأنا كنت بذاكر، فاللي أنا شفته ده ما كانش حقيقة، كان حاجة مدموجة مع حلم. لكني أصبت بفزع رهيب لما دققت في المكان اللي كان قاعد فيه، لاحظ ان في المكان في حاجه زي ميه او بقعه، ريحه الاوضه كانت وحشه. الراجل ده انا عمري لا شفته ولا اعرف عنه اي حاجه، بس لما حكيت لماما ووصفت لها شكله واللبس اللي لابسه قالت لي ده شبه الراجل اللي مات، كان دايما بيقف لابس اللبس ده في البلكونه بتاعته وما بيغيروش. مر سنه على الموقف ده ودخلت المدينه الجامعيه وما بقتش انزل البلد غير كل شهر تقريبا مره. أكتر شيء كان بيتعبني في الموضوع ده أني دايماً بسمع في ودني صوت غريب بيناديني باسمي، أوقات بيبقى صوت راجل وساعات ست وساعات أصوات متداخلة. قربت أتجنن لحد ما في يوم كنت قاعدة وسمعت صوت بيحكي في ودني وبيقول لي كلمي والدك. كنت مخضوضة ومش فاهمة إيه بالظبط الصوت وبيقول لي كده ليه، والصوت اختفى. فكرت شوية وبعدين قمت اتصلت على بابا بالتليفون أطمن عليه. فضلت أتكلم وهزر معاه ومفيش أي حاجة، الحمد لله مش طبيعية. مر يومين واليوم الثالث أخويا اتصل بيا وقال لي بابا توفى. صدمة موت أبويا لحد دلوقتي مأثرة عليا،